تفسير الآية 23 من سورة صاد، يقول تعالى: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. أي بدأ أحدهما بعرض القضية بينهما، وابتدأ بالتذكير بالأخوة في الله، سواء أكان أخوه حقيقة أم في الدين أم في النسب أم الصداقة، للتذكرة بما تستحقه من عدم الظلم والاعتداء، حيث كان هو له فقط نعجة واحدة وهي أنثى الضأن، وأخوه له 99 نعجة، فقال له: اجعلها في كفالتي وملكيتي، وتنازل لي عنها لتكتمل النعاج عنده 100، وقهر وغلب وضغط عليه في الكلام بصورة فيها تهديد وتطاول وطمع.